وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس نشر الماتم. له الله من يوم على الخلق أيومين ولا سيما السادات من آل هاشم. لقد جمعت فيه المصائب كلها كما جمعت فيه دواهي العظائم. ففيه زرافات الزفاف كتائب تحيعل بالقتل الذريع المداوم. وفيه خضاب العرس فيض الدماء ولا نثار به إلا نثار الجنايا الجنايا جميل. وفيه خضاب العرس فيض الدماء ولا نثار به إلا نثار الجمايا الجمايا جميل. به القاسم المغوار أبدى شجاعة من المرتضى الكرار يوم الملايا الملاحم. فقرت به عين المعالي كما بكت عليه بدمع من دم القلب سايا سايا جميل. ويا لكأن يبني ممدود على الثرى والنساء تعول على جسده طلعت السكينة الهبال والنخفية طلعت السكينة الهبال والنخفية تنادي يا جاسم بدلت عرس بعزي من عاينة عريسها مخضب بدمها ممدود ما بين اخوتي واولاد عمنا. شافت ابوها يا رفعتها يا على خدها جري من شفيت عمك لبسا يا تفصيل لك خايا من شفيت عمك لبسا تفصيل لك خايا قلت الولد ما يعود من حامة الميدان قومي يا زينب ودعي شمعة الشب شقي على العريس جابت يا زكية ومن عادة العريس تمشي خلف الأولاد وترنح بزينة على جاري المعتاد وانا يا عم معرفي من دون العباية مكسور قلبي بفتي يا بحر الوطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. رجاء دول الأخوة الواقفين على الباب ليش وقفوا على الباب؟ أنا أريد أسأل يعني هم إذا جايين يستمعوا يدخلوا داخل أو يصعدوا فوق، وما جايين يستمعوا يتفضلوا يمشوا. هذه الوقفة على الباب تشغلنا إحنا أثناء القراءة، ماكو داعي حد يوقف على الباب وحول السيارات. يا إخوان يا تدخلوا داخل يا تمشوا على راحتكم، وقفة على الباب ده مو مظهر جيد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحليل غريزة الأمومة، والنقطة الثانية في بيان الميزان الفقهي للأمومة، والنقطة الثالثة في وظيفة الأمومة. نتحدث أولا عن النقطة الأولى، ما هي غريزة الأمومة؟ حتى نفهم معنى غريزة الأمومة نرجع إلى بحث بين النظرية المذكورة في علم النفس وبين النظرية التي يتبناها بعض علماء المسلمين. المدرسة السلوكية في علم النفس تقرر أن القوة المؤثرة في سلوك الإنسان هي غريزة جلب اللذة ودفع الألم. كيف يعني غريزة جلب اللذة ودفع الألم؟ الآن الإنسان إذا تعرض لمثير من المثيرات الخارجية تحصل عنده في داخل نفسه ثلاث عمليات. مثلا انت تفتح التلفزيون، زين، تفتح على قناة ام بي سي مثلا، تشوف مثير جنسي، مظهر جنسي خلاعي مثلا، هذا المنظر المثير يحدث في النفس ثلاث عمليات. العملية الأولى إدراك المثير، تشفته أدركته، زين. العملية الثانية التوتر الجنسي، إدراك المثير يحدث توترا داخليا عند الإنسان. العملية الثالثة البحث عن تغطية هذا المثير، نتيجة التوتر الجنسي الإنسان يبحث عن تغطية لهذا المثير، إشباع له. هذه العملية الثالثة هي المسمات بغريزة جلب اللذة ودفع الألم. يعني الإنسان لكي يحصل على لذة الجنس ويدفع ألم الحرمان من الجنس، لأجل ذلك بتشوفه يتحرك ويقوم بقضاء شهوته وإشباع غريزته. إذن هذا السلوك وهو أن يقوم الإنسان بإشباع غريزته، هذا السلوك تحرك ووجد نتيجة غريزة جلب اللذة ودفع الألم. نفس الشيء الإنسان عندما يجوع، إذا جاع الإنسان الذهن يدرك الجوع، إذا الذهن أدرك الجوع حصل التوتر الداخلي، إذا التوتر الداخلي حصل حصلت غريزة جلب اللذة، لذة الطعام، ودفع ألم الجوع. وهكذا جميع أنواع السلوك تنطلق من العملية الثالثة، غريزة جلب اللذة ودفع الألم. لاحظتم شلون؟ هذه النظرية في المدرسة السلوكية. نحن ماذا نقول؟ انتبه لي جيدا، نحن نقول لا، السلوك على قسمين، سلوك فعلي وسلوك انفعالي. فرق بين الفعل وبين الانفعال. القسم الثاني السلوك الانفعالي كما يقول علماء النفس، تماما، السلوك الانفعالي أمر بالمراحل التي ذكرناها، مثير، إدراك للمثير، توتر داخلي، بحث عن تغطية للمثير. السلوك بالتالي ينشأ عن ماذا؟ ينشأ السلوك استجابة لمثير معين، انفعال عن مثير معين، هذا نسميه سلوك انفعالي. لولا المثير لما وجد، لولا المثير لما حصل هذا السلوك. هذا السلوك استجابة، مطاوعة، انفعال لمثير معين، سواء كان مثير داخلي مثل الجوع أو مثير خارجي مثل منظر معين أو مشهد معين، زين؟ هذا نسميه سلوك انفعالي، مو مهم. عندنا قسم أول من السلوك، سلوك فعلي، يعني ليس استجابة لمثير، ليس انفعالا عن مثير معين، بل هو سلوك فعلي. ما معنى ذلك؟ حتى تتضح لك الصورة أذكر لك أمور ثلاثة. الأمر الأول، الفلاسفة يقولون الوجود مصدر الخير والكمال، ما في خير ولا كمال إلا من الوجود، لولا الوجود لما حصل الخير. وجود النبات مصدر لعطائه لثمرته، وجود الحيوان مصدر أيضا لعطائه ولغذائه، وجود الإنسان مصدر للعلم، مصدر للقدرة، مصدر للقوة، مصدر للطاقة. الخير والكمال مصدره الوجود، الوجود هو منشأ كل خير ومنشأ كل كمال. إذا الإنسان التفت إلى أن الكمال والخير، العلم، الطاقة، القدرة، الحياة لا يأتي إلا من الوجود، إذن الإنسان يحب الوجود بطبعه. ما دام الإنسان يحب الكمال، يحب الخير، والوجود هو مصدر الخير والكمال، إذن الإنسان يحب الوجود بطبعه بالأصالة. يعني ولد الإنسان وهو يحب الوجود، لأنه يحب الخير فيحب الكمال، إذن يحب الوجود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا في الليلة السابقة غريزة حب الذات، حتى أوضح لك الموضوع. زين، تفت إلى نظرية العرفاء هنا. العرفاء، علماء العرفان، يقولون الأساس أن الإنسان يحب الوجود، وإنما يحب ذاته لأن ذاته وجود. ليس الإنسان يحب ذاته بالأصالة، لا لا، الإنسان يحب الوجود. الإنسان فطر، ولد وهو يحب الوجود لأن الوجود مصدر الخير والكمال. وإنما يحب ذاته لأنه يرى أن ذاته وجود. ذاته يعني طاقة، ذاته يعني حياة، ذاته يعني جزء من العلم. الذات تشتمل على طاقة، تشتمل على علم، تشتمل على قدرة، تشتمل على حياة. الإنسان يحب الوجود، ولأجل أنه يحب الوجود يحب ذاته، لأن ذاته نوع من الوجود وحصة من الوجود. لهذا يا إخوان، من هنا تظهر الثمرة. لأن الإنسان يحب الوجود، إذا أدرك وجودا أقوى من وجود ذاته أحب ذلك الوجود الذي هو أقوى من وجود ذاته. بمجرد أن يلتفت الإنسان إلى وجود أكمل وأتم وأقوى من وجود ذاته يبدأ يحب ذلك الوجود. لماذا يحب محمدا صلى الله عليه وآله؟ لأنه يدرك أن هذا الوجود أقوى من وجوده، يملك طاقة، يملك حياة، يملك علم، يملك قدرة لا يملكها هو. إذن الوجود عند محمد أقوى من الوجود عنده، يعشق ذلك الوجود. إذا التفت إلى وجود الله عز وجل وجودا لا حد لقدرته، لا حد لعلمه، لا حد لحياته، لا حد لثوبه، لا حد لعطائه، وجود لا محدود من تمام الجهات، أحب وجود الله تبارك وتعالى. فهو يعبد الله ويقدس الله، وقد يستشهد في سبيل الله لا حبا لذاته بل حبا للوجود الأتم، حبا للوجود الأقوى، حبا للوجود اللامحدود، واندهارا بعظمة وكمال هذا الوجود الأتم تبارك وتعالى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت الوجود الأتم الأقوى. هذا الأمر الثاني. نجي للأمر الثالث يا إخوة. الأمر الثالث، بما أن الإنسان يحب الوجود، يحب امتداد الوجود، يحب ما يتفرع على الوجود. الأب ليش يحب ولده؟ لأن ولده امتداد لوجوده. الأب إنما يحب ولده لأنه يحب الوجود، وهذا الولد امتداد للوجود، فهو يحب ولده لأنه امتداد لوجوده. الأم لماذا تحب ولدها وتعطف على ولدها؟ لأنها تشعر أن هذا وجودها، ولدها جزء من وجودها، ولدها امتداد لوجودها، ولدها استمرار لوجودها، فتحب ولدها. من هنا نصل إلى النتيجة، نتيجة المناقشة مع النظرية المطروحة في علم النفس. هذه الأم عندما تتحرك بغريزة الأمومة، هذه الأم عندما تسيطر عليها غريزة الأمومة، تأخذ الطفل تضمه إلى صدرها، تربعه، تغدق عليه حنانها وعطفها، تربيه، تسهر عليه. هذا السلوك ليس من باب غريزة جلب اللذة ودفع الألم، هذا السلوك ليس سلوكا انفعاليا، يعني ليس استجابة لمثير أو انفعالا عن مثير، بل هو سلوك فعليا وليس انفعاليا، يصدر من الأم بغريزة الأمومة، وغريزة الأمومة منطلقها، محورها، مركزها حب الوجود. إذن فبالنتيجة السلوك قسمان: فعلي منشأه حب الوجود، انفعالي منشأه استجابة لمثير معين وهو ما يعبر عنه بغريزة جلب اللذة ودفع الألم. وبالتالي نفهم أن غريزة الأمومة من أقوى الغرائز البشرية المتفرعة على ماذا؟ على حب الوجود والتعلق بالوجود. زين؟ انتهينا من هذه النقطة، استرحنا. ها، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية: ما هو الميزان الفقهي في الأمومة؟ كيف يعني الميزان الفقهي؟ هل أعرض لك مسألة شرعية تفهم الميزان الفقهي؟ الآن مثلا مسألة الرحم المستأجر، افترض امرأة لا تنجب، زين، هذه المرأة لا تنجب لعامل معين، يقوم الأطباء بتلقيح الحيوان المنوي من الزوج مع البويضة من المرأة، هذه البويضة الملقحة وين؟ تزرع في رحم امرأة أخرى قادرة على الإنجاب، هذا يسمى رحم مستأجر. وبالتالي هذا الولد يتكون 9 أشهر في رحم امرأة غير صاحبة البويضة. بعد ذلك هذه المرأة التي حملته في بطنها 9 أشهر وبعدين ولدته، من هي أمه؟ هل أمه صاحبة البويضة أو أمه التي ولدته وحملته في بطنها 9 أشهر؟ من هي أمه شرعا؟ مو طبا، من شغل الآن بالطب أو بالقانون، كلامنا في القانون الإسلامي القانون الشرعي. من هي أمه؟ هنا اختلف الفقهاء، فقهاؤنا فقهاء الشيعة. سيدنا السيد الخوئي قدس سره يقول أمه التي حملته صاحبة البويضة، ايش ما لها شيء، خلاص أمه هي التي حملته وولدته، وأما صاحبة البويضة فلا علاقة لها به، أجنبية عنه. لماذا؟ يقول لأن الآية المباركة حصرت الأمومة في الولادة. ما قرأنا الآية: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. كانت هناك عادة جاهلية تسمى الظهار، يعني الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يعتبر في عرف أهل الجاهلية أن الزوجة صارت حرام، خلاص تحرم عليه مؤبدا لأنه قال هذه الكلمة. الإسلام ألغى ذلك، قال لا، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يدفع كفارة، إما عتق رقبة، فإن لم يقدر فصيام 2 شهر متتابعين زين، ولا تحرم عليه مؤبدا. الآية المباركة تتعرض لهذه العادة، عادة الظهار. والذين يظاهرون منكم، يظاهرون يعني يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات، ما هن أمهاتهم. إذن من هم، من هي أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. حصر، يعني القرآن يذكر جملة حاصرة، الأم هي التي تلدك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إذن صاحبة البويضة نقول لها مع السلامة، أمه هي التي حملته وولدته، خلاص ترثه، يرثها، لا ينظر إليها، يجلس معها، لا يتزوجها، لا يتزوج بناتها، وهكذا أمه بعد، خلاص أمه. طبعا احنا بقطع النظر عن الإشكال الشرعي، شلون النطفة تزرع في رحم امرأة أجنبية وكذا، هذا إشكالات شرعية، الآن ما نتحدث عن هذه النقطة، نتحدث عن الحكم الوضعي كما يقول الفقهاء، لا الحكم التكليفي. من هي أمه بعد الولادة؟ لاحظتم شلون؟ بعض الفقهاء الآخرين يقول لا، مثل السيد السستاني دام ظله، مشكل الأم صاحبة البويضة. كيف؟ يقول لك هذه الآية انت ليش تفهمها بهذه الصورة؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ايش معنى ولدنهم؟ يعني أنجبت، أنجبت، هذا معنى الولادة؟ لا، ليس معنى الولادة هو الإنجاب، معنى الولادة يعني النشأ الطبيعي. شلون يعني النشأ الطبيعي؟ الآن مثلا أنت تقرأ قوله تعالى ووالد وما ولد، يعني أنجب؟ لا، ووالد وما ولد يعني منشأه الطبيعي هو هذا، والد وما ولد يعني وما نشأ منه وما تفرع عليه، ووالد وما ولد يعني وما نشأ منه وما صدر منه وما تفرع عليه. بما أن هذا الرجل صاحب الحيوان المنوي، إذن ما تفرع عن حيوانه المنوي فهو ولده، ووالد وما ولد يعني ما نشأ منه. المراد بالولادة النشأة الطبيعية، وليس المراد بالولادة يعني الوضع بعد الحمل 9 أشهر. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني إلا اللائي هن المصدر الطبيعي والمنشأ الطبيعي لوجودهم. وطبعا المصدر الطبيعي والمنشأ الطبيعي لوجود هذا الولد من؟ صاحبة البويضة. إذن بالنتيجة هذا خلاف فقهي أحببت أن أنبه عليه، حتى ليجي واحد يقول لك والله رأي الشيعة هو كذا، رأي لا، مسألة خلافية. زين، نيجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وظيفة الأمومة. ما هي وظيفة الأمومة؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كثيرا ما يكون الأب مشغول عن الأسرة، الأب مشغول بعمله من أول النهار حتى آخره، زين؟ الأب مشغول عن الأسرة في كثير من الأحيان. من هو الحاضر في الأسرة؟ من هو المراقب لأوضاع الأسرة؟ من هو الملاحظ لحياة الأولاد والفتيات داخل الأسرة؟ الأم. الأم كثيرا من الأحيان هي أكثر حضورا في الأسرة من الأب. من هنا تأتي المسؤولية الكبرى والجسيمة على عاتق الأم. قوا أنفسكم وأهليكم. هذول أهليك، يعني بعض الناس يتصور أن هذه الآية خاصة بمن؟ بالآباء. يعني هذه الآية فقط خطاب للآباء، يا آباء قوا أنفسكم وأهليكم. لا، خطاب لكل إنسان أب أو أم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما أن الأولاد أهل الأب، الأولاد أيضا أهل أم كما على الأب أن يقي نفسه ويقي أسرته، على الأم أن تقي نفسها وتقي أسرتها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأم الفاضلة هي التي تمشي على بنود التربية الإسلامية. التربية الإسلامية لها بنود، فعلى الأم الفاضلة، على الأم الصالحة أن تمشي على البنود المذكورة للتربية الإسلامية. أتعرض لهذه البنود. البند الأول: تعليم الطفل تاريخ أهل البيت. طفلك هذا أرض خالية، يمكن أن تزرع وردا ويمكن أن تزرع شوكا. طفلك هذا الآن في مهب الرياح، الإعلام، القنوات، الأصدقاء، المجتمع، إلى آخر وسائل الإعلام الأخرى. ما لم تعلم طفلك وما لم تعلمي طفلك تاريخ أهل البيت فسوف تكون النتيجة سيئة جدا. الإمام علي عليه السلام يخاطب ولده الحسن: يا بني إنما قلب الحدث، يعني الطفل، كالأرض الخالية، كلما وضع فيها شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. أدبتك، علمتك قبل أن تلتقي مع المجتمع ومع وسائل الإعلام الأخرى، فبادرتك بالأدب قبل أن ينشغل قلبه، قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. لابد أن تأتي بالطفل إلى المأتم. كثيرا من الآباء مع الأسف يقول له: خلي بعد صغير، خلي يبعد يشاهد التلفزيون، احنا نروح المأتم. زين بابا، نرجع بعدين. يصير لابد أن تصحبه إلى المأتم، لابد أن تصحبه إلى المسجد منذ أن يكون عمره 4 سنوات 5 سنوات. خذه معك. صحيح هو ذو الأطفال يسووا لغرور أثناء المأتم، ما يخالف، نتحملهم ويتحملهم الجميع في سبيل المسؤولية الشرعية العامة. لابد أن تصحب طفلك معك إلى المسجد وإلى المأتم حتى يتعلم من علوم أهل البيت، حتى يتنور بأنوار أهل البيت، حتى يتطلع على تاريخ أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول: علموا أولادكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. فيزياء، هو رايح يتعلم فيزياء. كيمياء، هو رايح يتعلم كيمياء. العلوم الأخرى رايح يتعلمها، بس علم أهل البيت، عقائد أهل البيت، فقه أهل البيت، تاريخ أهل البيت متى سيتعلمه ومن أين سيتعلمه؟ إذا كنت أنت جناب الأب طول الوقت مشغول، مشغول النهار، مشغول الليل، طول الوقت مشغول بعملك، بوظيفتك، ببنكك، بشيكاتك، بدنياك، إذا متى يتعلم هذا الطفل إذا لم تصحبه إلى المأتم وإلى المسجد؟ علموا أولادكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. ترى أكو تيارات أخرى، ترى أكو خطوط أخرى، ترى أكو وسائل إعلام أخرى تملأ عقل هذا الطفل بالأفكار المسمومة، بالأفكار الملوثة، بالأفكار المشوهة، فبادر لتعليمه وإعطائه حصانة ومناعة يقاوم بها سائر التيارات وسائر الأفكار. اجلس معه ولو في الأسبوع يوم، اجلسي مع طفلك في البيت، علميه، فهميه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يعرف تاريخ الحسين وتاريخ محمد وآل بيت محمد. البند الثاني يا إخوان: أن تعلمي طفلتك على العفة والحياء. طفلتك مسؤول، مسؤولية في عنقك أيتها الأم. الطفلة تتأثر بأمها سريعا، كما أن الطفل يتأثر بأبيه، الطفلة تتأثر بسلوك أمها، تتأثر بتجربة أمها، تفصح لأمها، تتكلم عن أسرارها لأمها، تعتبر أمها صديقتها، تخبرها عن مشاكلها وشجونها. إذن عليك، أنت قدوة طفلتك، أنت مثالها الرائع، عليك أن تعلميها العفة والحياء من خلال عفتك أنت ومن خلال حيائك أنت. إذا رأتك طفلتك متحجبة، عفيفة، تلتزمين بالحجاب الشرعي، تلتزمين بالوقار، تلتزمين بالسكينة، تعلمت منك طفلتك. حاولي أن تلبسيها الحجاب منذ أن يكون عمرها 7 سنوات. علم ابنتك على الحجاب الشرعي الكامل منذ أن يكون عمرها 7 سنوات، حتى إذا بلغت سن التكليف، وصلت إلى 9 سنوات، أكملت 9 سنوات، تكون قد تعلمت على الحجاب الشرعي. علميها، نقول لا بعد هي غير جاهلة، خليها مدام هي صغيرة شكوا بيها، بعد هي طفلة أنا أروح أقيد حريتها وأروح مثلا أضيق عليها، خلها طفلة تسرح وتمرح. توصل 9 سنوات بعد هي طفلة، توصل 11 سنة بعد هي طفلة، توصل 12 سنة بعد هي طفلة، شايلة متى طفلة يعني؟ لابد أن تعلميها منذ كونها ابنة 7 سنوات على الالتزام بالحجاب. هذه مسؤوليتك الشرعية يا أختي، هذا هو الوقاية. قوا أنفسكم كما تقين نفسك من النار بأن تلتزمي بالحجاب الشرعي، قي ابنتك من النار، قي ابنتك من النار بأن تلتزم بالحجاب الشرعي. وإذا كانت الأم لا تلتزم بالعفة والحياء، بعض الأخوات مع الأسف في مواسم الأعراس تلبس لباسا عاريا تقريبا، تلبس لباسا متهتكا تقريبا، يقول لك ماكو هذا مباح، أنا بين النساء ولست بين الرجال، بما أنني بين النساء ولست بين الرجال فلا مانع من أن ألبس هذا اللباس شبه العاري الذي يظهر فيه الصدر ويظهر فيه جميع أجزاء البدن سوى مناطق العورة، شنو المانع؟ أمر مباح بين النساء. لا، مو مباح، حرام. لماذا حرام؟ كل ما يوجب هتك كرامة المرأة فهو حرام. أي لباس تلبسه المرأة يوجب هتك كرامتها فهو حرام. حتى الرجل، الرجل يلبس لباس يهتك كرامته، حرام. كل لباس الإسلام يحافظ عليك، يقول أنت مؤمن لك حرمة، من حرمتك أن لا تهتك كرامتك. بما أنك مؤمن، المؤمن له حرمة، الحرمة يعني أن لا تهتك كرامتك ولا تهتك شخصيتك، فيحرم عليك أن تلبس لباسا يوجب استخفاف بك واستصغارك وهتك كرامتك. هذا اللباس شبه العاري يوجب هتك الكرامة فيكون محرم، ويعلم الطفل على الجرأة. تعلمين بناتك على الجرأة وقلة الحياء والاستخفاف بالالتزام بالوقار والسكينة. البند الثالث يا إخوان، تعليم الأولاد خلق التعاون. يعني الآن مثلا كيف نوجد جو من الأخوة والتعاون بين أولادنا؟ كيف نخلق جوا من التعاون والتلاحم بين أطفالنا؟ إذا كنا متعاونين نحن الزوج والزوجة، إذا تعاوننا انعكس تعاوننا على أطفالنا وأبنائنا، لنجسد مبدأ التعاون حتى يتعلم أبناؤنا منا. يساعد الزوج زوجته في شؤون الأسرة، وتساعد الزوج زوجها، الزوج يساعد زوجته على تربية الأطفال، على حملهم، على السهر عليهم، على الالتفات لأوضاعهم، والزوجة أيضا تساعد زوجها على أن تتحمل بأوضاعه المعيشية وأوضاعه المادية وأوضاعه الأسرية. إذا كان التعاون مجسدا بين الزوج والزوجة انعكس هذا التعاون على الأبناء. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان الزوج همه العمل، رجعنا من العمل يلا الغداء، خلصنا من الغداء يلا الطلعة طلعنا رجعنا، يلا العشاء خلصنا، يلا النوم، ها بس هي الحياة هالشكل، بطن وراحة وعمل، بس هذه هي الحياة؟ أين التربية؟ أين الالتفات إلى الأولاد والأبناء؟ أو أن الأم أيضا هالشكل مثل ما زوجها كاشتنها هي بعد تكشته، من الصباح إلى ما بعد الظهر هي بالوظيفة والعمل، وترجع من الوظيفة هم تطلب راحتها. على الزوج أن ينعمها، وعلى الزوج أن يهيئ لها أحسن الأزياء وأفضل الملابس وأروع الموضات والموديلات. الزوج عليه أن يفتح الجيب ويصحبها بسيارته إلى مختلف الأسواق والشركات لتشتري أفضل الأزياء وأحسن الموضات والموديلات، والأولاد جهنم. مش شكل، هذه مسؤولية خطيرة. إذن أين مسؤولية التربية؟ إذن أين الآية التي تنادينا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ على الأب على الأم أن يفرغا أنفسهما كل يوم ساعة لتعليم الأطفال، ساعة لتنبيههم، تعليمهم الصلاة، تعليمهم الآداب، تعليمهم تاريخ أهل البيت، تعليمهم العقائد الصحيحة. وإنت جالس ما يرد لها مشكلة، وإنت جالس مع الأولاد على الغداء توضع مائدة الغداء، وإنت جالس مع الأطفال تبدأ تتحدث مع أطفالك، تذكر لهم قصة عن النبي، قصة عن الحسين، قصة عن الإمام علي، من هالقصة تنتزع آداب، تنتزع معلومات، وأنت جالس معهم على مائدة الغداء تعلمهم تاريخ أهل البيت، يوم تاريخ، يوم آداب، يوم أخلاق، يوم عقائد، يوم فقه، وهكذا تستطيع أن تعلمهم في وقت مناسب. البند الرابع يا إخوان مراقبة الطفل. الطفل الآن أصبح في مهب الرياح، لا تترك الشاشة أمام الطفل من دون أن تكون رقيبا عليه. لاحظ طفلك كيف يتعامل مع شاشة التلفزيون، ركز على طفلك ماذا يشاهد وماذا يلتقط. كما تجلس وتشاهد المسلسل مع العائلة والأولاد، اجلس مع طفلك مثل الصديق. بابا هذا المنظر حرام، هذا المنظر حلال، هذا البرنامج زين، هذا البرنامج مو زين، هذا الفيلم مو زين، هذا الفيلم زين. اجلس مع ولدك وكن صديقا له، تعلمه ألف باء تاء ثاء جميع مسلسلات الأفلام البرامج القنوات كل ما يعرض، تحاول أن تضع النقاط على الحروف حتى يتعلم طفلك من راقب طفلك. راقب طفلك بمن يتصل، من يكلمه في التليفون، يصحب من هم أصدقائه، هل أصدقائه أبناء أسر صالحة أو أصدقاء أبناء أسر مجهولة أو أبناء أسر غير صالحة. الصديق أكبر مؤثر على سلوك الإنسان. الصديق يجر إلى النار أو يجر إلى الجنة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصديق مؤثر. من صديق طفلك؟ لابد أن تلاحظ وتراقب هذا الموضوع جيدا يا إخوان. البند الأخير تعليم الطفل روح البذل والعطاء. خليه يصير إنسان اجتماعي، خليه يصير إنسان يبذل يعطي. قل لطفلك هذه الأموال خذها ولدي وتصدق بها على الفقراء، هذه الأموال خذها ساهم بها في المأتم الفلاني، هذه الأموال خذها ساهم بها في المسجد الفلاني، هذه الأموال خذها انضم إلى المشروع الثقافي، انضم إلى المدرسة الثقافية، انضم إلى العزاء، انضم إلى المأتم. علم طفلك على المسؤولية الاجتماعية، يشعر بأن هناك مجتمعا يرتقب منه المساهمة، يرتقب منه البذل، يرتقب منه العطاء، يرتقب منه التضحية. لاحظ ذلك وركز عليه. بالمناسبة قبل ما أنتهي، بالنسبة إلى الأسئلة، الأسئلة إحنا رايحين نسوي ليلة للحوار، يعني للإجابة على أسئلة المستمعين، فأي سؤال عندكم بالإمكان أن تضعوه في الصناديق الموجودة هنا وفي مأتم الحاج ناصر، تضعون هذه الأسئلة نقوم بفرزها والإجابة عنها في ليلة من الليالي بعد ليلة العاشر من المحرم، جزاكم الله خير الجزاء. إذن علم طفلك على البذل والعطاء، علم طفلك على المسؤولية الاجتماعية وعلى الإحساس الغيري، اجعل قدوة طفلك القاسم بن الحسن. نحن لماذا نحتفل الليلة؟ كم طفل قتل في كربلاء؟ كثير. ليش القاسم بن الحسن له ليلة تخصه؟ قاسم بن الحسن طفل عمره 10 سنوات أو 11 سنة، تمام لولا؟ القاسم بن حسن طفل، وأطفال كثيرون قتلوا في كربلاء من أبناء الحسين ومن أبناء الحسن ومن أبناء مسلم بن عقيل ومن غيرهم. لماذا القاسم بالذات له ليلة، له ذكر خاص؟ لماذا؟ هذه تزوج وزفوه، هذا حكي ما له أساس، ما عليك منه. زين، تتعال للأساس، تعال لما هو الصحيح. زين، القاسم بن الحسن ليلة خصت له لأنه أبدى موقفا شجاعا وأبدى جرأة وفصاحة ما أبداها غيره من الأطفال. الموقف الذي وقفه مع عمه الحسين والموقف الذي وقفه أمام الأعداء لم يصدر هذان الموقفان من أحد من الأطفال. لذلك العلماء الأعلام قوموا هذين الموقفين، ورأوا هذين الموقفين جديرين بأن يجعل القاسم شخصية بارزة من شخصيات كربلاء. كربلاء مدرسة للنساء، وقدوة النساء فيها العقيلة زينب، مدرسة للرجال وقدوة الرجال فيها الحسين والعباس بن علي، مدرسة للشباب وقدوة الشباب فيها علي الأكبر، مدرسة للأطفال أيضا وقدوة الأطفال فيها القاسم بن الحسن. من الحري بنا ومن الجدير بنا أن نعتبر ليلة الثامن ليلة الطفل، ويوم الثامن يوم عالمي للطفل. هناك يوم عالمي للطفل كما أكو يوم عالمي للأم، كما أكو يوم عالمي للمعلم. أيضا نحن الشيعة من الجدير بنا أن نعتبر اليوم الثامن من المحرم يوما عالميا للطفل. يوم القاسم ابن الحسن الذي هو مدرسة لأطفالنا، قدوة لأطفالنا، قولوا لأطفالكم احضروا ليلة الثامن من المحرم، احضروا يوم الثامن من المحرم، اسمعوا الخطباء كيف يتحدثون عن هذا الطفل، طفل عمره 10 سنوات، لكن كيف كانت جرأته، وكيف كانت بسالته، وكيف كانت شجاعته، وكيف كان موقفه النضالي العظيم القاسم بن الحسن. بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير الشباب، وكهولكم خير الكهول، وكباركم خير الكبار، وصغاركم خير الصغار. القاسم بن الحسن خير الصغار، وقف على عمه الحسين. شوف، لاحظ الكلمات، كلمات لا تصدر من رجل عارف بالأمور، صدرت من هذا الطفل الصغير. يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الأعداء فلقد ضاق صدري. الحسين التفت له قال: يا ابن أخي، أنت شمامتي من الحسن، إذا أردت أن أشم أخي الحسن شممتك، وإذا أردت أن أرى أخي الحسن رأيتك، كيف أرخصك للمنون وكيف أسلمك للموت وللحرب؟ أصر الطفل، بدأ يتبرع، يتوسل إلى عمه الحسين أن يبرز إلى المعركة. شوف، الحسين أراد يختبر هذا الطفل، يمتحن إرادته، يمتحن قوة صموده، يمتحن إصراره على القتال وعلى الجهاد. قال له: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ ما طعم الموت عندك؟ قال: عم، طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك. كلمات طفل أو كلمات إنسان ناضج. طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك. لما أصر الطفل على المبارزة إلى المعركة والوقوف بحزم وشجاعة أمام الأعداء، لما أصر على ذلك نادى الحسين: أخي زينب، ولدي القاسم شمامتي من الحسن، أخي زينب، ناولين الصندوق الفلاني. قالت: ما تصنع به؟ قال: أتي به. أتى أتي له بالصندوق، أخرج قباء الحسن، أخرج عمامة الحسن، أخرج لباس الحسن، ألبسه هذا الطفل الصغير كي يتذكر نساء رسول الله، ذرية رسول الله، شخصا آخر، نموذجا آخر. ألبسه قباء والده، عمامة والده، ثم قال له: بني قاسم، أخرج على عماتك وأخواتك حتى يروك ويتودعوا من رؤيتك. أقبل هذا الطفل الصغير معمما، دخل على عماته وأخواته الخيمة، قمنا النساء داخل الخيمة، فررنا على أنفسهم، أخذنا يقبلنا يحتضننا، نعم يتزودن منه. لما رأت العقيلة زينب انكبت عليه، قالت: هذا والله أخي الحسن، جاء معنا إلى كربلاء، هذا حبيبي الحسن، هذا عزيزي الحسن. الله أكبر. ثم أراد هذا الطفل أن يمشي إلى المعركة. تصور الطفل يمشي على التراب والنساء خلفه يبكين ويندبن، الطفل يمشي على التراب وأمه رملة تقوم تارة وتسقط أخرى، إلى أن وصلت حالة الوداع. وصلت حالة الوداع، حمله الحسين على يديه، ضمه إلى صدره، قال: بني قاسم، سلم على أمك فاطمة الزهراء. بني قاسم، سلم على أمك الزهراء، سلم على أبيك الحسن المجتبى، وقل: إن عمي الحسين قادم إليكم عن قريب. ثم أخذته أمه احتضنته إلى صدرها، أخذته عمته زينب احتضنته إلى صدرها، كل واحدة تنادي: في أمان الله وفي داعة الله. ومصيبتا وقاسما برز هذا الولد إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن عظم الله أجوركم ثم انحدر إلى ميدان المعركة يقاتل الأعداء قتل بعض الرجال فمر الأزدي به وهو يقول علي آثام العرب لأفجعن عمه وأمه فيه عظم الله أجوركم عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله انقطع شسع نعله وقف ليصلحه غير مبال بالقتال ولا بالأبطال فحمل عليه الأزدي بسيفه ضربه بالسيف على راسه خر الطفل يخور في دمه نادى عم حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمة مهرولا فرق الأعداء عن يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين نام على الأرض الحسين نام على التراب ها وضع صدره على صدر الطفل وخده على خده وقال بني قاسم يعز على عمك ان تناديه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره ثم حمل صدره على صدره وأقبل يسحبه للخيمة ورجلا الطفل تخطان في الأرض والدماء تنزف على الثرى وهو ينادي وولدا وحسينا وقاسما حاطي حسين صدره بصدر جسد صوتك ها صوتك هذا نعي القاسم ها هذه الليلة حاط حسين صدر بصدر جسام وشالي لجثتك وجابل الأخيام صدر بصدر عمه وخاط بالأقدام على التربان ويحسين يتعثر يقول ابن نصار ها جاب ومدده نابين اخر صوتك صوتك جاب ومدده نابين يقاعدهم يا وليهم مموت ولان مين سمعني نسوان صوت إجاب زينب تصيح الله يا جاسم ما تراويني جروحك يا ابني شقالت من الطاب روحك لوين روحي يا ابويا تفوت قبل روحك للقبر يا ولدي جلست عنده امها تبكي وتندبه للقبر يا ولدي زفينا المهنة للقبر يا ولدي زفينا المحنة الريس بعده وبشبابه وبشبابه ما تهنى ولا يندخل قبرك يا ولدي قبرك دخل